شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركات. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. الآن نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-4052-9999. لكن قبل أن نأخذ الاتصالات شوف الشيخ يمكن لديه بعض التنبيهات حول هذا المقطع. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لعل أكثر ما تميز في هذا المقطع اللي هو الوقفات، يعني كثير من الناس يسأل عن الوقف الصحيح والابتداء الصحيح. الحمد لله يعني مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف كان له عناية قوية جدا وتامة من ناحية العلماء والمشايخ الذين أشرفوا على طباعة هذا المصحف الكريم، واعتنوا أيضا اعتناء دقيقا بمسألة الوقف والابتداء، فجعلوا يعني هناك بعد دراسات ومشاورات بينهم ولجان قوية جدا في من علماء الوقف والابتداء والرجوع للكتب التي تعتني بهذا، واعتنوا بمسألة الوقف. يعني مثلا على سبيل المثال، أم اتخذوا من دونه أولياء، نجد كلمة الصلاة هذه مقصود فيها أن الوقف جيد يعني لا بأس به، ولكن الوصل أولى، فأنت مخير في هذه الحالة. إذا كان نفسك تجد أنه قصير لا تستطيع أن تكمل سطرا كاملا بنفس واحد، فوقف أفضل لك. يعني مكان مناسب، مكان مناسب الوقف. لذلك الشيخ محمد صديق المشاوي من المصاحف الذي اعتنت أيضا بالوقف، تجد الشيخ محمد صديق المشاوي رحمه الله تعالى يقف على كل كلمة صلاة غالبا غالبا يقف عليها، لأنه أشبه ما نقول بأن هذا المصحف الذي جعل الله عز وجل له قبول الحقيقة في مدة تقريبا 50 سنة الآن، والناس تستمع إليه في كل مكان وفي كل قطر وتستفيد منه كثيرا. على سبيل المثال، فاطر السماوات والأرض وقف، هنا الوقف أفضل وهو أولى أن تقف وقف الجائز، ثم يتم الكلام، ثم يأتي بعد ذلك جعل لكم من أنفسكم أزواجا. المقصود أن الواحد لا يكلف على نفسه كثيرا في أنه يعني يجعل النفس يجهده في قراءته، فاعتني بهذه الوقفات حتى أنك تقرأ وأنت مرتاح وتكثر من القراءة أكثر من أنك تجهد نفسك وتجهد نفسك فتقف وقفات طويلة أو تقرأ نفس طويل، وتكون وقفاتك بعض الأحيان غير جيدة إذا تجاوزت الوقف الذي يناسب القارئ. هذا تقريبا ما عليه ملاحظات يعني في الوقف ده، ما أحكام التجويد إن شاء الله من خلال قراءة المتصلين نظهرها ونبينها بإذن الله بمشيئة الله تعالى. جزاكم الله خير شيخ يوسف. الآن مستمعين الكرام نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-4052-9999. معنا متصل الأخ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الشيخ يوسف الشيخ الشباب. الله يحييك أخوي علي ورضا عليك. ارفع صوتك شوي تكبر. تفضل. راح. طيب شكرا للأخ علي. نستقبل اتصال آخر. طيب لمن أراد المشاركة معنا 011-4052-9999. أود من الإخوة أن يفتحوا مصاحفهم أن يكلمونا من سماعة الجوال العادية يعني من غير المكبر، يحاول قدر المستطاع يكون في مكان خالي ما حول أحد يزعجه، أيضا يكون المذياع مقفل ما يكون حوله رادو حتى يستمع الشيخ بشكل جيد ويستطيع أن الشيخ يرد عليه ويستفيد. رجع لنا الخالي علي. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الشيخ شباب الشيخ يوسف. حياك الله. أهلا وسهلا. تفضل. الله حياك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض،

ألو. معك بس لا تبعد الجوال، خل الجوال لأن صوتك يبعد. ما فهمت. أنت تبعد الجوال عنك الصوت يبعد شوي، بحيانا ما عاد نسمع صوتك. أو تكلمنا بالمكبر. لا خلاص طيب. أيوة طبعا. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. ما شاء الله. همام في أي صف تدرس؟ إيش؟ أي سنة تدرس؟ طالع السادس. راح السادس. وأختك فاطمة؟ طالع رابع. وأنت كم تحفظ من القرآن؟ واصل سورة الأعراف. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، قراءتك جيدة ما شاء الله، وجالس عندك عندك فنيات كذا حلوة ما شاء الله، بس تحتاج تسوي تطوير وخلك من اللي يدرسك من هو؟ ها الشيخ في الحرم. وأبوك يساعدك ولا لا؟ أيوة أنا أقرأ عنده مراجعة يعني في البيت وفي الحرم. ممتاز ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظك يا همام. بارك الله فيك يا همام، بارك الله في أختك فاطمة، الله يعطيكم العافية. معنا محمد من مكة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الشيخ سبيت أنت وضيفك. الله يحييك يا محمد، الله يرضى عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دونه أولياء الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. مرة ثانية أخوي محمد من أول آية. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الله هو الولي وهو فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. عليه توكلت. عليه توكلت وأوليه أنيب. وإليه أنيب. وأوليه أنيب. وأوليه أنيب. وإليه أنيب. وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. طيب أخوي محمد لحظة بس خلنا معك الملحوظات. في عندك في قوله تعالى وهو على كل شيء قدير، هنا تنوين وبعدها حرف القاف، فلا بد أنك تبين الإخفاء فيها. على كل شيء قدير قرها شو؟ وهو على كل شيء قدير. ممتاز. نبغى نعيد الآية اللي أشكلت عليك في قوله تعالى وإليه أنيب، نبغى نسمعها مرة ثانية. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ممتاز ممتاز، بارك الله فيك أخوي محمد، جزاكم الله خير. الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك أخوي محمد، بارك الله فيك. معنا من الطائف الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ؟ إيه تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى

إنه بكل شيء عليم. أحسنت يا عبد العزيز. كم تحفظ يا عبد العزيز؟ القرآن كامل يا شيخ ولله الحمد. ما شاء الله. قرأت على أحد مشايخ؟ أي نعم. من هم؟ والله يكرم الشيخ مدينة أبها منهم الشيخ حسب. ما شاء الله جزاك الله خير. ما شاء الله تلاوة طيبة ومتقنة ومجودة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك أخوي عبد العزيز. الله يعطيك العافية شيخ عبد العزيز. معنا من الخارج الأخ عبد الله. أهلين وسهلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي عبد الله. الله يحييك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. أحسنت يا عبد الله. في أي سنة تدرس؟ رايح صف ثالث متوسط. ثالث متوسط. جل لازم نوقف معك شوي. طيب في قوله تعالى وما اختلفتم فيه الميم الساكنة أتى بعدها حرف الفاء، هنا وش يكون الحكم؟ وما اختلفتم فيه ميم ساكنة أتى بعدها حرف الفاء. الفاء من حروف الإظهار. أيوة أحسنت. إذا معنى ذلك إذا أردت تقرأها تقرأ بهذا الشكل وما اختلفتم فيه، ما تقول اختلفتم فيه. سمعنا كذا الآية وما اختلفتم فيه من شيء. ممتاز أحسنت. طيب في الآية الثانية في قوله تعالى له مقاليد السماوات والأرض، شو الفرق بين بقرأها أول شيء خطأ بقرأ أول شيء خطأ ثم بقرأ الصح؟ الخطأ أن تقول له مقاليد السماوات والأرض والأرض والأرض، هذا خطأ. الصحيح والأرض، تبين الهمزة تحققها. سمعنا له مقاليد السماوات والأرض. أحسنت. كذلك كمل فيه الهمزة حقت يشاء ويقدر، بين الهمزة فيها. يبسط الرزق لمن يشاء. كمل الآية يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، كده تقرأها يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. أقرأ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. أحسنت يا عبد الله. ما شاء الله متميز في أسلوب التعليم، ما شاء الله تستجيب بسرعة وتفهم بسرعة. ما شاء الله عليك. أحسنت. ما شاء الله. والدي يريد أن يشارك. طيب تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الله. الله يحييكم ويحيي شيخنا الشيخ يوسف، حياكم الله اجمعين. الله يحييك ويبارك فيك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. أحسنت، جزاك الله خير شيخ أبو عبد الله، بارك الله فيك. في بعض الأحكام التجويدية الإخفاء الإدغام انتبه لها، يعني شيء مثل مثلا في قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء شيء، الغنة إذا أتت بعدها حرف الفاء يكون هنا الحكم إخفاء، فتعطيه مقدار حركتين غنة حتى يعني يضبط معنى الحكم، فتقول من شيء فحكمه بهذه الطريقة بإذن الله وغيرها، يعني في شبيه لها أكثر من واحدة، لكن ما شاء الله قراءة بشكل عام ما شاء الله جيدة، بارك الله فيك. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. شكرا، شكرا لك يا أبا عبد الله ولابنك عبد الله، نسأل الله سبحانه وتعالى جزاكم خير الجزاء. معنا من جدة الأخت حواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. أحسنت يا حواء، جزاك الله خير، لكن انتبهي للراء، حاولي تظهري التكرار فيها، يعني لأنها صفة لازمة في الحرف، فعلى سبيل المثال عندما بدأتي فقلتي بسم الله الرحمن الرحيم كأنك شددت على الراء زيادة بحيث أنها اختفت التكرار، فقرأتها بهذا الشكل، أنت قلت بسم الله الرحمن الرحيم، لا خليها بسم الله الرحمن الرحيم، حتى قوله تعالى وهو السميع البصير كذا ما ينفع، لا لابد أن تقولي السميع البصير صير، لابد من التكرار، أما أنا أقول بصير بصير تختفي التكرار نهائيا وهو صفة لازمة في الحرف، لا تخرج الراء إلا بالتكرار، بارك الله فيك. شكرا لحوا الله تكلافيا. معنا من الزلفي أبو حمد. حياك الله. الله يبقيك أحوالك، حياك الله أبو حمد. هلا والله، مرحبا. الله يحييك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. جزاك الله خير أبو حمد، جزاك الله خير. معك مصحف أبو حمد. أي. طيب شف الآية اللي هي العاشرة وما اختلفتم فيه، لاحظ الميم بعدها الفاء كذا، نعم. لاحظ الآية الثانية اللي في آية في سورة في الآية رقم 11، يذرأكم فيه، الميم بعدها الفاء. هي نفس الحكم صح؟ ميم بعدها فاء. ما عندي نبغى نعطيك الحكم. طيب شف في قوله اختلفتم فيه، شف ميم أتى بعدها ميم ساكنة بعدها حرف الفاء، كذا ولا لا؟ صحيح. والثانية كذلك يذرأكم فيه، ميم ساكنة بعدها الفاء. صحيح. إذا معنى ذلك الحكم يكون إيش؟ واحد. مجري. واحد. إيه. يكون الحكم واحد. أنا لاحظتك إنك في الأولى أخفيتها، قلت وما اختلفتم فيه، والثانية جبتها مضبوط، قلت يذرأكم فيه. إذا لابد نساوي بين الثنتين، واللفظ في نظيره كمثله، فتقرأها بهذا الشكل وما اختلفتم فيه بهذا الشكل، والثانية كذلك أنت قرأتها صح، يذرأكم فيه. وضحت شيخ أبو حمد؟ أي واضح. الله يحفظك ويبارك فيك وينفع بك. الله يجزاكم خير. وياك الله يجزاك. شكرا جزيلا لك أخوي أبو حمد من الزلفي، الله يعطيك العافية. معنا اتصال، معنا عبد الرحمن. أيوة نعم. مرحبتين، حياك الله أخوي عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من وين عبد الرحمن؟ من طيبة المطيبة. ما شاء الله، أكرم بهذه المدينة العظيمة. تفضل. الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. الله يبارك فيك يا أخوي عبد الرحمن، جزاك الله خير، الله تلاوة طيبة إن شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا أخوي عبد الرحمن من المدينة. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. الله يعطيك العافية. معنا الأخ صلاح. صلاح تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر،